استعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الأسبوع الماضي يعني اشتد بنا الوقت واضطررنا لاختزال الوقت من أجل جامعة الأزهر، وكنا نتحدث كما لعلكم تذكرون في قدرات الإنسان، ونتكلم عن الإنسان ومكانته ومواهبه والخصائص التي خصه الله بها، وتكلم في هذا الصدد عن العقل. آخر كلام كان عن العقل، وهو في هذا الموضوع كما سبق أن ذكرت لحضراتكم طبعاً هنا وهنا الموضوع ده، وكذلك الموضوع الخاص بعلم الكلام يحتاج إلى انتباه شديد. سبق أن قلت لكم إن خير من تكلم في العقل اثنان، وكلاهما من شيوخ الصوفية، الحكيم الترمذي، وصف بالحكيم لأنه لم يكن فقط صوفيا بل كان مشتغلا بما وصل إلى المسلمين في وقته، لأنه مبكر جدا في القرن الثالث الهجري أظن، وكان قد وصلت يعني أصداء من الفكر الإغريقي أو الفلسفة الإغريقية، وكانت له عناية بها، ولكن هو يسجل آراءه الشخصية استمدادا من القرآن الكريم. وقد قلت لكم بصفة خاصة من سورة الإسراء، وله أكثر من كتاب، في كتاب على طول في مسائل النفس والعقل والروح واللب، أظن طبع في مصر أكثر من مرة، وله كتاب آخر وهو الأهم والأشمل اسمه غور الأمور. واضح من التسمية أن ده يعني هو جوهر الإنسان، وفيه يتكلم عن مراتب الوعي أو مستويات الوعي الإنساني وحدود كل منها. يعني ده مهمته إيه؟ وده الصدر ماذا يعني؟ القلب ماذا يعني؟ اللب ماذا يعني؟ الفؤاد ماذا يعني؟ السر ماذا يعني؟ سر السر ست مراتب وحدود كل منها معناه أو ماهيته ثم وظيفته وأقصى ما يمكن أن يؤدي إليه، فيأتي بعده الرتبة التالية تكمل هذه المسألة. اللي مهتم بالحكاية دي له أن يعنى بذلك، ربما يتبعهم في هذه العناية الشيخ الراغب الأصفهاني اللي هو زميل الإمام الغزالي في الدراسة وقرينه فيه، وتوفي قبله بسنتين أو ثلاث. فده آخر ما كنا فيه الحديث عن العقل، وكما قلنا هذا العقل مراتب وكل منها وظيفة وحد معين، يعني يصل في الإدراك إلى مستوى معين لا يتجاوزه، وشرح هذا فيما، ولكن بقيت منه بقية. أرجع إلى السطور الأخيرة من الصفحة اللي فاتت، وهي التي يبدأ فيها الكلام عن العقل. ودي قرأناها في الأسبوع الماضي، وهي كلمة الجنيد، وأنا لما قلت إن فيه اثنين عشان إذا أنا سهوت أو أخطأت فواحد ينبهني، هم اثنين وذكرت واحد بس وهو الحكيم الترمذي، أما الثاني فهو الجنيد المسمى أو الملقب بشيخ الطائفة، وسبق تكلمنا عنه كتير وقلنا خاله سهل التستاري هو اللي رباه وهو اللي كان قاعد معاهم في شقة كده أو في سكن في بغداد، ساكن مع أخته واخد أوضة، والجنيد صبي صغير ولكن كان يحضر مجالس الشيوخ الكبار ويبدي من عجائب فكره وألفاظه ما يبهر المشايخ، يعني حتى قال له شيخه ما قال، والكلام ده كررناه كده. فالجنيد شيخ الطائفة وتلميذ سهل ابن عبد الله التستري، وله عناية خاصة بالعقل، ولو تعريف مشهور، وحتى الناس اللي بيعنوا بعلم المنطق يهتمون به، لأن مسألة العقل مشتركة بين علم أصول الفقه أولا، كتب أصول الفقه تعرف العقل ونتكلم عنه بشكل عميق ومهم، والعقل أيضا مهم عند الفلاسفة المتكلمين، ده شيء طبيعي لأنهم أهل النظر العقلي، فشيء طبيعي أن يهتموا بالأداة، بل هم من البداية أول كلمة كنا نأخذها في كل أصول الدين، أول كلمة في درس التوحيد في كل أصول الدين سنة أولى، وأسباب العلم للعقل للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل، فشيء طبيعي أن يتكلموا عنه، وهم أهل النظر، النظر يعني التفكير العقلي، كلمة نظر، ودي إحدى معاني النظر كما تعلمون. وممن يعنون بالعقل كذلك إلى جانب الأصوليين والفلاسفة المتكلمين الصوفية، وهذا أمر قد يبدو عجيبا ولكن هذا من سوء الفهم التصوف، إن هو ضد العقل، هو ليس ضد العقل لكنه فوق العقل، في فرق بين إن الشيء يكون مضاد للعقل يعني مستحيل في نظر العقول، وهذا لا يمكن أن يقع في الدين. كل العلماء كلهم كتبوا، مش ابن القيم بس، ده عنوان ممكن تطبيقه على الجميع: درء تعارض العقل والنقل، درء يعني دفعه ورده وإبطال تعارض العقل والنقل، أن يتعارضا وبس، فهي شيء طبيعي أنهم وإن كانوا لا يعتمدون العقل حجة قاطعة، ويعتمدون كما تعلمون بواجه أخص على القلب، بمعنى الوعي الروحي أو ما يسمى بالإلهام، في فرق بين الوحي والإلهام. الوحي إنما يكون لمن يدعي الرسالة تصديقا له في دعوة، أما الإلهام فلا يظهر إلا على يد من لا يدعي الرسالة إكراما له، ويسموه بالإنجليزي intuition أو يسمى أحيانا بالحدس بالعربي، والحدس الإدراك المباشر، لأن الإدراك العقلي غير مباشر، تلم قضيتين وتركبهم مع بعض على نحو خاص، إما بالشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أو من القياس الاستثنائي المبني على التلازم، وترفع أحد الطرفين يثبت الآخر، إما من ده أو ده أو ده، فالواسطة المقدمات التي ترتب على نحو خاص فتنتج النتيجة، لكن بالنسبة للإدراك الروحي مواجهة مكاشفة ودورك فيها هو تصفية القلب، وأما مصدر الحقائق فهو الله سبحانه وتعالى يتجلى عليك بما يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كده كل هذه الجهات مهتمة بالعقل. وفي رسالة ماجستير في كلية دار العلوم للأخ الدكتور في لاحقا محمد عبد الله الشرقاوي، وهو أستاذ متفرغ الآن، وإن كان يعني من شباب القسم كما يقال، يعني نسبيا بالنسبة للعواجيز الفرح، بس ولا انتوا عارفين عواجيز الفرح بالعراقي ده، ما يعرفش عواجيز الفرح يعني ايه، ده كلام مصري. قاعدة هناك في الآخر وهي عجوز تغار من العروس وشبابها وجمالها، والله يا صحيح هي حلوة بس يعني في رجلها الشمال كده نقطة سودة، ده عواجيز الفرح. يعني الذين يبتغون للبراء العين، فهمت بقى عواجيز الفرح؟ بس وده مفهوم مصري. فهو يعني استمرارا للكلام عن العقل يقول في أول صفحة 378 جاء خلصنا من 79، تكلم عن كلمة الجنيد وهي من أوسع وخلاصة التعريف، لأنه كما قلت يعنى به أهل المنطق. وأذكر أن أستاذنا الدكتور محمود قاسم عميد كلية دار العلوم وله عناية خاصة بالمنطق، وله كتاب من أحسن الكتب في المنطق الحديث اسمه إيه، حد من دار العلوم منه، المنطق الحديث أظن العنوان كده، وكان من الأهمية بحيث أن الكتاب ده كان يدرس كلية التجارة جامعة القاهرة، فهو كتاب مهم في هذا الموضوع، لكن مضى عليه أكثر من 50 سنة أو 70 سنة، فينبغي الالتفات إلى أن الأمور بتتحرك وأصبح الكتاب قديما نسبيا، لكنه مهم للمعني بهذا الموضوع. كذلك رسالة محمد عبد الله الشرقاوي هذه، لأنها بتكلم عن العقل عند الصوفية بالذات، ولذلك عني بغور الأمور. والعبد الفقير جالس أمامكم شرحت كتاب غور الأمور هذا لطلاب الدراسات العليا بكل دار العلوم في وقت ما من الأوقات، وللأسف ما عنديش أي تسجيل لهذا الموضوع، اللي يعرف واحد منهم يأخذ منهم. ماشي. فبعد كلمة الجنيد والشيخ هنا كتب بلغ يوم كذا، دي بيسموها في علم تحقيق المخطوطات البلاغات، يعني اللي بيقرأ على شيخ ما كتابا معينا فإنهم في كل مجلس يسجلون البداية والنهاية، ففي آخر المجلس يكتب على هامش الكتاب بلغ، يعني بلغت القراءة أو القراءة الشيخ أو الشيخ هو الذي يقرأ ويشرح، لتفرق في ألفاظ الرواية ترتبط بألفاظ التلقي أو السماع، كل واحدة لها كم حدثنا غير أنبأنا غير رؤيا غير سمعته غير كذا. بس يا سيدي بعد ما خلصت كلمة الجنيد قال الشيخ: يا صاحب العقل الحصيف الوافر، إياك أن تصدمك الحوافر، والعقل الحصيف، الحصيف أصلا يعني النسيج المتين، والنسيج اللي مش متين يسموه التافه، وكلتا الكلمتين اتغيروا خالص في العصر. الحصيف أصبحت للراجل الرصين الدقيق العاقل في كلامه، ونسيوا حكاية الأنسجة كلمة حصيف أصلا يعني نسيج متين، كما إن كلمة تافه أصبحت تعني متهافت أو ضعيف أو كذا، ونسيوا حكاية إنه نسيج رقيق. ماشي يا سادة، وهذا من تطور اللغة، ولكن اللي بيتكلم عربي فصيح ينبغي أن يلتفت، وإن كان اللغة العربية المعاصرة أو اللغة ما بنسميهاش لغة، يعني اللهجة المعاصرة أو الطريقة المعاصرة أولى بالنسبة للجمهور العام، إنما التفاصح والكلام القديم مع أهله يحسن مع أهله، لكن طريقة القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة الناس بما يفهمون، مش كده؟ بس يا سيدي، بعد كده ابتدى يقول يا صاحب العقل إياك، بس بقى كلمة أن تصدمك الحوافر دي فيها كلمتين، الكلمة الأولى أن الصدمة أو الاصطدام أو اللي احنا بنعبر عنها دلوقتي بنستخدمها كلمة الارتطام، ارتطم به ارتطاما يعني اصطدم اصطدام، كلمة مستعملة الأيام، إنما هم الصدم ده كان يستخدم فيه كلمة هو جابها هنا، معرفش هو في بلدنا بيقولوا الرطم، الرطم وهي كلمة صحيحة مش في بلدهم أحارس، الزطر في المغرب يحطوا لها نقطة زي ما بنعمل في مصر، في كلام كثير تبحث تلاقي أصله فصيح بس يغيروا فيه تغيير صوتي كذا أو شال نقطة وحط نقطة وكلام من ده، ولذلك أمثلة كثيرة أنا أشير إليها أحيانا، إنما اللي عايز يعرف الحكاية دي ويعرف الكلمة العامية وأصلها الفصيح يقرأ لراجل اسمه يحيى حقي، عارف يحيى حقي صاحب قنديل أم هاشم اللي قال عنها خرجت من قلبي كالرصاصة فدخلت في قلوب المصريين، كده حكاية الرواية دي، ودخلت في السينما كمان قنديل أم هاشم، ولكن أنا ما بخشش السينما ولا ما بشوفش التلفزيون وما بسمعش الأغاني، والله إحنا بنسمع والسماع يجوز أحيانا ويكره أحيانا أخرى أو يحرم، بس يا سيدي عرفت في الحصيف والزطم هو الرطم الارتطام والاصطدام، بس هنا فيه يسموها استعارة في الكلام، إياك أن تصدمك الحوافر يعني تتأخر، فلما تجي تصطدم قدماك بحوافر من قبلك فأنت معناه أنك متأخر، فإياك أن تتأخر في هذا المجال حتى تصدمك أو ترطمك أو تصدمك الحوافر، مفهومة ولا مش مفهومة؟ هذه صدم الحوافر يعني التأخر والتراخي حتى يسبقك آخرون، فإن شئت أن تلحق بهم اصطدمت بأطراف أو بأواخر أقدامهم، واضح الكلام؟ واضح؟ الزطم هو الرطم أو الارتطام، والبيت واضح، لا تتأخر في هذه المجالات وعليك بتحصيل كل أنواع المعرفة ومستويات الوعي والإدراك وتنبه لحدود كل منها. الصدر للإدراكات الخارجية اللي احنا بنسميه الإدراك الحسي، وكذلك ومعه الإدراك الباطني، خمس ظاهرة: شم وذوق ولمس وإلخ، ودوكها أيضا الوعي المشترك، ثم بعد ذلك ضرب من الخيال، ثم الذاكرة، ثم التخيل. خيال غير التخيل، خيال يعني نغمض كده أنا شايفه برضه، بعد أن أغمضت عيني ما زلت كأني أراكم، هو ده اللي يسمى خيال. لكن التخيل قوة معينة تأخذ من الواقع وتضيف من داخل النفس وتشكل أشياء كثيرة، وهو أصل الفن والإبداع والكلام ده كله اللي بيقولوا عليه معنا. وآخر حاجة القوة النطقية أو الناطقة، وهي التي تجمع كل هذا ثم تركب كما قلنا الأقيسة من مقدمات وتنتهي إلى النتائج. فدي القوة والكلام دخلنا فيه شهورا أول ما بدأنا في الجزء الأول. فدي وسائل الوعي والإدراك، وهم خمسة ظاهرة وخمسة باطنة، وكل أولئك كل ذا المقصود بكلمة الصدر في سورة الإسراء كما شرح الشيخ الحكيم الترمذي. لكن بعد الصدر، صدر معلومات خارجية تأتي إليك من البيئة، وهي الطريق إلى أن يعرف الإنسان ما حوله وأن يعرف الصنعة اللي هو العالم، فينتهي دينيا إلى المصنوع إلى الصانع عز وجل. من معرفة المصنوع أو الصنعة، مصدر بمعنى اسم المفعول، فإنه يهتدي إلى صانعها أو خالقها عز وجل. لكن في حلقة تصل ما بين الخارج والداخل، وهو المسمى بالقلب، ولذلك يسمونه قلب التقلب. فالقلب يأخذ من الخارج، يعتمد على هذه المدركات الحسية، ولكن بشيء أيضا من الداخل، وهو مسمى بالأوليات أو المعلومات الفطرية التي ليش زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن الوجدان، وأنه هو لا تناقشني في المعلومات الأولية. كل العلوم الأولية ما ينهض ضدها يبقى تشكيكات ولا يلتفت إليه، لأنها من القطعيات. يعني كل واحد منا مهما كان مكابرا يجد فرقا بين العمل الإكراهي، مكره عليه ولازم يعمله غصبا عنه، وطبعا في حاجات من ده، أو الأمور التي يأتيها بحريته وبإرادته الخاصة. هناك فرق بين أن يدفعك واحد فتدخل من هذا الباب، وبين أن تأتي متائدا هادئا واعيا بخطواتك وتدخل بإرادتك وتجلس معه. في حد ينكر الفرق بين الاثنين؟ هو ده الدليل الوجداني، يعني ما يجده المرء من نفسه واضحا أمامه، فهو الوجدان ده حتى من الأوليات. ومن حاجات غرسها الله في نفوسهم الجزء أكبر من الكل، ولا الكل أكبر من الجزء؟ أظن ما حدش يماري في هذا، فهذه بيسموها معلومات أولية وفطرية، وعددناها فهي عدة أشياء. لكن المهم الآن عشان تتنبه، لأن هيجي في درس علم الكلام، أن كل ما يقوم ضد الأوليات القطعية فهو تشكيكات لا يلتفت إليها، أو نبحث عن ردود لها فقط ليطمئن القلب، إنما هي أصلا في ميزان أو في قيمتها في ميزان المنطق لا شيء. واضح يا سادة؟ إذا استقررت على القطع فلا تهتز لما يعترضه من شكوك، وابحث فقط عن رده. واضح يا سادة؟ بس يا سيدي، فالعقل بقى واسطة، وبعدين دون العقل أعمق منه بقى اللب وللألباب، يعني عقول بس عقول أعمق. وبعدين الفؤاد في سورة الإسراء برضو، ودون هذا السر، بل وسر السر، لأن السر ما تعرفه وتكتمه عن غيرك، مش عايز حد تاني يعرف. ولذلك المثل العربي يقول لك ليس بين اثنين سر، ما دام خرج من بؤك لواحد اعلم انه سيملأ المدينة، سينتشر. واضح يا سادة؟ وفي سر السر وهو ما لا تدركه أنت، ويعرفه ربك منك، وما أنت أعلم به مني. لها معنيين، أنت تعرفه أنا لا أعرفه، وأنت أدرى به. فمني دي لها معنيين، يعني مني دي التعلق بالجر والمجر هناك، ولا هي إيه؟ ما هو حكاية اللغة العربية المستويات برضو زي العقول، نمشي فيها بقدر. بس تقدم ولا تكون من الطائفة المتأخرة التي تصطدم بحوافر السابقين. ثم يقول، يعني السابقين في رتبة الكمال الذين قطعوا التخلي وتقدموا في الطريق الثاني إلى التحلي بالكمالات والأسماء الإلهية، كما قلنا مرة الأسماء لها مدخلية في عالم الخلق والإيجاد وفي عالم الأخلاق والتكمل. فما لم تأتك رحمة من الله سبحانه وتعالى ويفتح عليك ببعض أسرار أسمائه، وده صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور بحديث الفرج، يعني من كان عنده هم ويشغله أو دين يثقله أو شيء من هذا، يقول بتوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. مش كده؟ والله أعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يا سيدي قال: السباق السباق قولا وفعلا، حذر النفس حسرة المسبوق. ده واحد شاعر تاني غير صاحب المنظومة بيقول لك عليك بالسباق، هنا معناه بالمسابقة مع الآخرين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في بلوغ الكمال يشرع التنافس، فالسباق السباق عليك بالمسابقة، ده اسم إغراء منصوب، يعني الزم أو احرص على. واضح؟ السباق السباق قولا وفعلا، في الأقوال والأفعال، حذر النفس حسرة المسبوق، يعني حذر نفسك وأبعدها عن أن يعني تكون في المتأخرين فتنالها الحسرة. ثم بعد ذلك طبعا يقصد التنافس في الطاعات، وفي ذلك في التنافس المتنافس. عرفنا كلمة الرطم والزطم والبتاع والفات. وكذلك هنا في أول الصفحة الثانية كلمة الحرف، هذا الحرف كلمة حرف دي بيستخدموها زي ما بنستخدم احنا كلمة الأمر، الأمر من الأمور، أي حاجة يمكن اسمها الحرف، يعني هذا الموضوع، هذا الأمر، هذا الشأن، هذه المسألة، يقول على الحرف. فهمني؟ في الكتب القديمة أو في التعبيرات القديمة. هنا بيقول أن يجعل الإنسان مجاهدته في مقابلة هذا الحرف، فهمتني؟ يعني بمعنى الأمر الشأن الموضوع، بل يجاهد نفسه في كل حاجة، مش بس يعني مش بس في الموضوع، كل ما فيه خير الناس نجتهد فيه وأنا مسابق الآخرين قياما بوظائف الربوبية، يعني وظائف العبد نحو ربه، ولا يلتمس بذلك حظا ولا حرف. يعني ده بينبه ان المريد او السالك ما يبصش الحكايات المسابقه مع زملائه، وده فلان ده بيذكر ربنا 1000 مره ويصلي على النبي مثلا 10,000 مره كل يوم، فانا لازم اعمل 11,000. المعنى ده مش كويس. هو يحرص على السباق صحيح، ولكن يكون في نيته إرضاء الله سبحانه وتعالى وليس مجرد التقدم على الآخرين. المسألة فيها خطر، يعني فيها ناحية كويسة وناحية وهي أنه يريد فقط أن يزيد على غيره، ولا الفكرة أنه يعني يخلص في الطلب وينسى حكاية التقدم على الغير دي. وبعدين هنا قال بيت جديد: لقد غدا الكون لديك سافر إن لم تكن فيه كما المسافر. يعني المسألة انكشفت تمامك تماما، قد عرفت. سافر الأمر يسفر يعني ظهر، سافر يعني ظاهر. وحتى لو شرحت من كلمة مسافر يعني أنه متحرك متغير، فالكون كله إما ظاهر لك وإما متغير بك ومعك، فما لم تتغير أنت فستتخلف. فما لم تكن فيه، تكن حالك في صحبة الكون العالم كل ما يسمى بالغير أو ما سوى الله، السوى أو الكون أو العالم أو الغير، ما لم تكن فيه كمسافر. وده في حديث مشهور وشرحه الراوي، وقال يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فدي من كلام الصحابي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه يا شيخنا؟ كن في الدنيا كأنك، أو ده أصل التصوف. اللي يقول لك ده التصوف ده هو في حاجة اسمها التصوف. هو الصحابة كان يعني متصوف ولا ما؟ وكانوا مسلمين وخلاص. طب ما أيوة مسلمين وخلاص، ما كانش فيه حنفي ولا مالكي ولا، يبقى بلاش يعني مالكي وحنفي، وناخذ الحلال والحرام منين؟ كان هذا نعم، ولكن كانوا يضمون كل العلوم، وتوزعت العلوم بعد ذلك نحو وصرف في اللغة، ومالكي وشافعي وحنفي في الأحكام العملية، وأشعاري وشارف في الأحكام الاعتقادية، وكلهم عن رسول الله ملتمسوا غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كما يقول صاحب الإيه البردة الشريفة شوقي، ده اللي هو يعني ملك الشعراء المحدثين، يقول الله يعلم. يعني إذا كنت أنا عملت نهج البردة، ليس غرضي منافسة صاحب البردة القديمة البصيري أبدا. الله يعلم أني لا أعارضه. من ذا يعارض؟ مش العارض بالإيه، صوب العارض العممي، مديحه فيك حب صادق، الكلام عن البصيري، مديحه فيك حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم، من أروع الكلمات في الشعر المعاصر، وصادق الحب يملي صادق الكلم. بس يا سيد، رغم أنه هو ده، لكن يعترف البصيري بلديتنا من بني سويف من محاسن إقليمنا بأنه ملك الشعراء المادحين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بلة سعاد وسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه. فالسافر إما المكشوف الظاهر يقول لك إيه أبرق بدا ابن الفارض أبرق بدا من جانب الغور لامع أو من حشرت عن وجه ليلى البراقع. يا ترى النور ده جاي منين؟ فإما من كشف الوجه وده معناها إزالة الحجب، ما فيش وجه ولا إنما أزال عنك الحجب فسفر وظهر النور، أو سافر من المسافر يعني هو بيتحرك وأنت زوقفت فاتتك الأمور فاتحرك أنت كما الكون يتحرك. واضح يا سادة كما المسافر. والغرض يعني تسافر بهمتك وانت قاعد في مكانك ولكن تتحرك وتتطور وتترقى، ولذلك قالوا وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. انت شايفه رجل قاعد كده وهادئ ولكن القلب في تطور وترق دائم. ولذلك قالوا سمعت أنا واحد منهم يشرح الآيات في محضر الشيخ، هو رجل صوفي بسيط كده ولكن يشرح سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني النفس التالي أحسن أرقى من الأولان في رقي دائم. والرقي والتقدم في المفهوم المادي أفق كده على الأرض، تتقدم للأمام على الأرض أفقية، لكن عند المسلمين أو الصوفية الترقي معراج إلى الأعلى، ترقي إلى الأعلى. منبه على هذا المعنى وركز فيه وما يقولش عليه، يقول لك وركز صلى الله عليه وسلم رايته في العالية هناك في الجبل المجاور لمكة لما دخلها فاتحا. فين اشمعنى اختار المكان ده؟ إلى جوار قبر خديجة رضي الله عنه. بس طبعا الجانب ده مبسوط إنه كان وفيا لها، حتى إن عائشة غارت منها، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهنا نبه المعنى ده أن الإنسان والكون يتسابقان، كلهم في حركة دائبة، ما فيش حد اللي يتوقف يضيع. الإنسان والكون كل ما حولك، فلازم نفسك أنت كمان تكون في ترقي دائم. زي إيه؟ وللآخرة خير لك من الأولى. مش الآخرة يعني زديتكم، لا، مش الآخرة يعني اليوم الأخير، لا، وإنما هو النفس، كل النفس الثاني أرقى من الأولان في الذكر والاتصال بالله عز وجل. هم عندهم كده، مش عاجبك جرب. هم عندهم حاجة اسمها علم الأنفاس، أفرضوا علما مستقل يسموه علم الأنفاس. اللي هي مين هو ده اللي بيرقى نفسا بعد نفس؟ ربنا يمتن علينا. الكون والإنسان يتصارعا، وده قد ورد في أمر الدعاء أن الدعاء والقضاء يتعالجان، هذا نوع من الصراع بين الإنسان والأكوان، بين السماء والأرض. يعني يقول لك طب ما ربنا كتب كل حاجة من هو، اللي عايز يشكك يشكك، وكتب كل حاجة من ذي بيبقى أصلي وصوم وأعمل ودعاء لهم الذي قدر يكون. ومن ضمن المقدر الدعاء، الدعاء ده هو من القدر، وهو يتعالج مع القضاء بين السماء والأرض، يعني يتدافعان، وربما غلب هذا أو ذاك. لأن اللي نظم الكون عمل كده، وعمل الدعاء وقوة من القوى المؤثرة. عايز تستخدمها أهل تفضل، مش عايز انت حر، ولا ايه؟ لك ما كل شيء مكتوب. ومما كتبه زي ما قلنا قبل كده، ومما شاءه أن تكون شائيا، وما تشاءون يعني جعلك شائيا إلا أن يشاء الله، وقد شاء في الأزل أن تكون شائيا ومريدا إن حلت. ولا إيه أيها الصعيدي الأقصوري، الشيخ الأقصوري كان عندنا أمين مكتبة كلية دار العلوم اسمه أحمد حجاج الأقصوري، بس يا سيدي فتنبه لارتحال الدنيا وحركتها كما قال في بيته: لقد غدا الكون لديك سافر إن لم تكن فيه كم المسافر. وحتى قال الشاعر يعني إذا واصلت السباق فالكون كله خادم لك وعبد لك، أما إذا غلبتك الشهوات فأنت عبد لها، استعبدت نفسك، أنت اللي حولت نفسك بدلا من خليفة الله في أرضه أو مستخلف من الله في الأرض، تتحول إلى عبد لجزء من أجزاء هذا العالم. فهو بيقول هذا المعنى في قوله، قول الشاعر: لك الدهر طوع والأنام عبيد، فعش كل يوم من أيامك، مش من أيامك، احذف الشدة. وهذا ما يبدو لك غريبا لكن هو كده، فعش كل يوم من أيامك عيد، يعني من أيامك. وهذا مما يجوز للشاعر يسموه الضرائر، يعني ضرورة الوزن، لكن هو مش ضرائر ولا حاجة. رحم الله محمد حماس عبد اللطيف، وإنما تلك لغة الشعر، للشعر لغته الخاصة، وللشاعر حرية في التصرف. ويقرأ ديوان المتنبي تلاقي بيلعب باللغة لعب. وإذا كنت عايز مثال واضح وقريب، ابن الفارض بيلعب بالكلمات لعب، حتى عرف بعضهم الشعر بأنه اللعب بالكلمات. ولن تهينه، ما أقول لك مش دار العلوم دي يعني فيها حاجة، فيها حاجة برضه زيادة شوية على اللي في غيرها. وقال في الحكم، يعني قال ابن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم عطاء الله، قال: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، لكن إذا عرفت المكون وهو الله عز وجل فأنت فوق الأكوان، فإذا شهدته كانت الأكوان معك، مش أنت اللي معاها، لا هي اللي تتبعك وتخضع لك. وده من أول يوم أنه أسجد الملائكة وسخر السماوات والأرض، مش بس العالم اللي هنا، بل حكاية كشف النجوم دي مش جديدة، لأن كل هذا الكون بملايين المجرات التي تحوي ملايين الكواكب والأجرام مسخر للإنسان منذ اليوم الأول والخلق الأول، السماوات والأرض جميعا منه كله جميعا كل ده الملموم على بعضه مسخر لإرادة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا طالبة ومطلوبة لا أدري ما قيمته. خرج لنا الحديث يا شيخنا، يعني برضو بعض، ودي من بعض العيوب الجانبية في التصوف، أهم شيء أنه، ولذلك الشيخ الحليم محمود يقول لي يعيب التصوف بالاعتماد على الحديث الضعيفة بعد أن كتب العراقي رضي الله عنه كتابه الأسفار المغني عن حمل الأسفار، يعني الكتب في الأسفار يعني في السفريات يغنيك، يعني الضعيف ضعيف والقوي قوي، اهمل الضعيف كنت يعني. ومع ذلك يقول الإمام النووي في كتابه اللي هو يشرح فيه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح اللي اسمه الباعث والحسيس، على ايه؟ كتاب التقريب، اسمه كتاب التقريب بتاع النووي. انا بقول الكتاب اللي انا قريته فيه كلمة النووي، وروح شوفه الباعث الحسيس على معرفة علوم الحديث، وبيقول في أجمعت الأمة، بيقول كده ينقل الإجماع، أجمعت الأمة على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه يكفي أدلة القرآن، فضائل الأعمال كلها يحض عليها القرآن، فإذا دعا الحديث يبقى دليلين، دليل من القرآن ودليل ضعيف من الحديث، فأجمعوا على العامة بالحديث الضعيف. ولكن في ناس متشددين بهذا، يقول لك ومنهم الألبان. أنا رحت زرت محمود شاكر لما كان رايح الرياض يتسلم جائزة الملك فيصل، وصوته يملأ الفندق اللي هو نزل فيه في الرياض، ومعايا الشيخ محمد رشاد سالم محقق، ويقول هو أنت مين أنت عشان تقول البخاري صحيح الصحيح مما رواه البخاري وصحيح الصحيح، يعني البخاري فيه ضعيف وفيه صحيح، والألباني هو اللي بيصحح للبخاري، هو يقول ومن أنت حتى تصحح للبخاري. وفعلا هو رجل بسيط، وأنا قابلته لما كان لسه مسكين وغلبان زي حالاتي سنة 1954 في دار الكتب المصرية في قاعة المخطوطات، ومعه برضو في المرة دي رشاد سالم والله، وقال الرجل ده فلان الألباني وصايم 40 يوم. طب وهي 40 يوم دي من شغل الصوفية، لكن ما كانش لسه دخل في اللعبة إياها، ويتصارع مع الشيخ أبو غدة ويكون بينهما ما كان. ربنا يحمينا وإياكم من شواغل الدهر وصروفه. أما المرة لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد. ده بيشرح يا شيخ يا كامل لماذا يبكي الوليد، مش الشرح الفيزيائي فيزيولوجي ان الهواء يدخل في قصبة التنفس فيصرخ، لا هو بيقول لما تؤذن الدنيا به من بلاويها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. المفروض يفرح مش يعيط، لكن هو بيعيط عشان عارف أن فيها ما فيها من بلاوي من صروفها. ماشي يا سادة. قال في الحكم: أنت مع الأكوان. وبعدين كلمة برضو نقولها: الدنيا أخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. أشك لغته مش لغة الحديث، أمثل ما في الباب معنى عايز لاهوت ولا عليه إيه؟ قال أوحى الله إلى بعض أنبيائه اخدمي من خدمني، يعني عن الدنيا. طيب هو له أصل في ناس يقول لك كل حديث يقول فيه ابن تيمية لا أصل له، يبقى وده كلام مبالغة شوية. نعم هو كان واسع الإحاطة، ولكن كل واحد يفوته الأمر يعني أعوص من ذلك وأوسع من ذلك. بس كده أيوة، احنا بنهرب من علم الكلام ولكن لابد منه. وأنا قلته الموضوع ده نموذجي، تعرف منه ازاي يناقشون الأمور ويحللونها بكل أمانة، وازاي يدافع عن الخصم ويبين حجة العدو كأنه هو، ثم يكر عليها بعد ذلك بالإبطال والرد. فتنبهوا لهذا، بل إنهم يناقشون وينتقدون شيخهم. هتلاقين هو إنه صاحب الكتاب ده وهو عضد الدين الإيجي المتوفى 756، يعني في منتصف القرن الثامن الهجري، بينتقد أبو الحسن الأشعري الذي مات أوائل القرن الرابع 324، ولا إيش كده 324 هجري، فينتقد شيخه ويضعف كلامه. وكبار الأئمة ومنهم سيف الدين الأمدي، سيف الدين الأمدي قلت لكم الرجل قال فيه وهو بيوصيه على ابنه: ولا تدعه إلى كتب تعلمه، أنا عايزك تعلمه بنفسك، فالسيف أصدق إنباء من الكتب. يعني سيف الدين الأمدي أحسن من أي كتاب، ومع ذلك هيضعف كلام الأمدي مجرد إخلاص للحقيقة، لأن الكبر هو التعالي على قبول الحق بعد انكشافه. إذا ظهر الحق فلا يجب أن تقبله، فإن لم تفعل فأنت مكابر، ودي تخدم من الكبر. الكبر جحد الحق، يعني إنكار الحقيقة وعدم الخضوع لها، وغمط الناس يعني الغيرة من الفضلاء وإنكار فضائلهم. واضح يا سادة؟ ما أضل إبليس إلا الكبر، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الحكاية عنصرية، يعني الأفضلية ترجع للعنصرية. مش اليوم دي بيقولوا العنصرية وحشة، أهو إبليس أول عنصري. وهناك من يقول أنا نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب بل أنتم بشر، الكلمة العامة هي، ما قالش لا حتى، وإنما بل أنتم بشر ممن خلق، كل البشر واحد سواء. حد يقول في الحكاية دي العنصرية أفضل والتعالي على الغير بالحق وبالباطل، ولا المساواة الإنسانية أفضل؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. 13 سورة الحجرات. هذه العالم تنوع لكي يتعارف، لا لكي يتعارك ولا ليتحارب، إنما ليتبادل التعارف، ودي حكمة التنوع. ولذلك خلقهم. قال إيه من الأئمة الحسن البصري: ولذلك خلقهم، يعني ومن أجل الاختلاف. قال كده خلقه. واضح يا سادة؟ نحن يعني ندعي دعوة تقدمية كما يقول فيها، بس التقدمية بالمعنى الإسلامي اللي هي العروج إلى الأعالي، وليس التقدمية الأفقية على سطح الأرض. شوف يا سيدي هنا بالغ، شوف يا سيدي احنا بنتكلم في موضوع كما قلت في البداية في غاية الدقة، ويعتبر نموذج من المناقشات الكلامية ودليل على اتباع الحق والإنصاف، ولو كان بنقد الشيوخ والأئمة وعدم متابعتهم إلا بالدليل، كما يقول الله تعالى في سورة الكهف على لسان أهل الكهف أو الفتية: إن قومنا اتخذوا سلطان بين إن قومنا اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هل لا يأتون بدليل؟ السلطان هو الدليل. السلطة في القرآن تيجي أحيانا بمعنى الإدارة والسلطة، ولكن 90% تأتي بمعنى الدليل. فالبرهان هو السلطان، وليس العصا ولا القوة ولا الثروة ولا السلطة العامة ولا شيء، إنما هو البرهان. هل عندكم من سلطان بهذا؟ سلطان بين سلطان. ماشي يا سادة. فهنا بيقول بقى يا سيدي الحكاية إيه؟ إن يا ترى القدرة الإلهية الممنوحة للعباد عشان يعملوا أفعالهم أو يريدونها، وكما قلنا يدخل من الباب ده بإرادته وليس بأحد يدفعه من خلفه مكرها، في فرق تجد بين هذه الحالة وتلك الحالة؟ أظن ما حدش يكابر في هذا. لكن هو بعد كده بيقول القدرة دي المنوحة لك لتؤدي أفعالك المختلفة، ساعة بيديها لك ساعة وقوع الفعل، ده كلام أهل السنة والجماعة، وهو ده المسمى بالخلق المستمر أو الخلق الجديد، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني كل وجبة بوجبتها، كل خطوة بقوتها، هو من ورائك عز وجل، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو الذي يمنحك القوة لتاتك. ما فيش قوة مطلقة كما يقول ابن تيمية أو الفلاسفة، ربنا خلق وادالك مجموع كده من الطاقة تمدده أثناء حياتك، وادالك كارد بلانش أو إذن عام تتصرف كما تشاء إلى آخر الأجل. لا، هم عندهم يديلك أول بأول، قطرة بقطرة، أيهما يربط ضمير المؤمن بربه؟ القوة العامة دي اللي تتصرف فيها كما تشاء طول عمرك بعيدا عن القدرة الإلهية الخلاقة، ولا القدرة المباشرة التي تأتيك يوما بعد يوم بل فعلا بعد فعل؟ عرفنا الفرق بين الاثنين؟ القدرة مصاحبة مقارنة للفعل، ومن أجل الفعل الواحد، مش تصلح لعدة أفعال. لكن المعتزلة يقول القدرة سابقة على الفعل، القدرة منحت منذ الأزل وبالتالي فهي قبل الفعل، ولما يجي الفعل يستخدم القدرة. طب ما قالوش استقلالا عن القدرة الإلهية، لكن هو ذا من المفهوم، لكن أدبا ما بيقولوها، لكن هم معناه إن الإنسان يستقل، يعني ينفرد بأداء أعماله، مش معناه إنه هو مخلوق وتلك القدرة فيه مخلوقة، ولكن منذ الأزل وهي فيه يستخدمها حين يشاء، فالقدرة سابقة على الفعل. عرفنا القضية؟ هل القدرة البشرية مش الإلهية طبعا، الإلهية الله لا يخلو من كمالاته، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قديما ودائما الوجود أزلا وأبدا فالقدرة كذلك وسائر الكمالات، بل كما قلنا مرارا التغير في القديم مستحيل عقلا، لأن التغير إلى أعلى يبقى ربك كان ناقص وتكمل، أو التغير إلى أدنى يبقى معناها إن ربك يلحقه النقص. ما تقوليش بقى التغير إلى نفسه، لأن ده مش تغير، استمرار نفس الحال وامتداده ده مش تغير، وهو استمرار الكمالات الإلهية. معانا يا سادة ولا عيد الكلام ده؟ أي واحد يكلمك عن التغير فيه قول له لا، لأن التغير محال عقلا إلى أعلى أو إلى أدنى. ماشي يا سادة؟ فقول أهل السنة بأنه القدرة تخلق منه عز وجل في حينها، وأما المعتزلة يقولون بأسبقية القدرة على الخلق، وأنه طيب. وبعد كده يا سيدي عند المعتزلة أربعة أدلة، وكل دليل منهم هنناقش ونجيب اعتراضنا عليه ورد المعتزلة على هذه الاعتراضات. أيضا أربعة أدلة ونرد نناقشه ونضعف بعض الردود. معنا يا سادة؟ فهو هنا بقى بيقول إن النقطة الأولى بقى إنه ما ينفعش يا معتزلة. ليه؟ لأنه إذا كانت القدرة، أنتم معايا ولا الكلام مش مفهوم؟ اللي مش فاهم حاجة يسأل فيها بالصوت أو بالورقة الكتابة، إذا ما كانش هيسأل يبقى ذنبه على جنبه. أهدي مش عراقي ولا هناك؟ ذنبه على جنبه يعني هو المسؤول عن نفسه. نحن هو بنقول المعتزلة على أسبقية القدرة وإنها تستمر، جمهورهم على إن القدرة مستمرة حتى بعد أداء الفعل، طول ما الفعل موجود القدرة بتاعته موجودة في الفاعل حتى بعد أداء الفعل، ده رأي الجمهور. ماشي. أما أهل السنة فزي ما قلت كل واجبة بواجبيته، كل فعل يعطيك الله في حينه، وهو ذا الخلق الجديد أو الخلق المستمر. والملاحظة دي قالها الأئمة، ولكن نبه عليها واحد مستشرق فرنساوي اللي نشر الكتاب بتاع ابن فورك مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري. اقرأ الكتاب ده من أروع الكتب الإسلامية، مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري. وكتاب المجرد ده كان مختفي وكشفه المستشرق الفرنساوي اللي اسمه جيم ماري بمساعدة من الشيخ أحمد الطيب ده، وكان لسه مدرس في الجامعة لكن بيعرف فرنساوي وعلى صلة ببعض المستشرقين، فاستعان به وجاب له كتاب من مكتبة شيخ الإسلام حكمة في المدينة المنورة، اتهدت وانضمت إلى المسجد وهي بيت الإمام علي وأقام فيه الإمام الحسن، وبعدين اتخذه الشيخ الحكمة المفتي التركي دارا وحولها إلى مكتبة، ولذلك الكتب التركية الدقيقة المختبية كثير تلاقيها فيها، والدنيا انكشفت دلوقتي وأصبح الكون مسافرا، فكن فيه كما المسافر. يا ترى متقدمة ولا مقارنة اللي هي ايه القدرة، مقارنة للفعل ولا سابقة عليه؟ عرفنا رأي الطرفين. فأهل السنة بيقولوا لهم يا معتزلة إذا كانت القدرة سابقة معناها إنه قادر، قادر ولا يفعل إذا يوصف بأنه قادر، وهي القدرة هي الفعل. القدرة معناها إيه؟ إيجاد الفعل. القدرة هي الإيقاع، إيقاع الفعل نفسه، تلك هي القدرة. ولا معنى لقدرة لا تؤثر في الأفعال. يبقى القدرة دي إذا وجدت قبل الفعل يبقى هو قادر عندكم، وغير قادر لأنه ما بيشتغلش ولا يؤثر في شيء. فهل يوصف بأنه قادر وغير قادر؟ وبعدين هو أثناء قيامه بالفعل قادر بالتأكيد، وقبل الفعل عندكم قادر، يبقى قادر قبل أن يكون قادرا أو قادر مرتين. فهل إذا كان قادر ومؤثر يبقى معناه أن الفعل يتوجد مرتين، مرة قبل الفعل ومرة بعد الفعل، وده ما ينفعش لأنه تحصيل حاصل. عارف كلمة تحصيل الحاصل؟ يعني الموجود ما يتوجدش بوجود تاني، يتوجد بوجود نفسه اللي أوقعه به الفاعل، إنما الموجود يتوجد بوجود آخر ما ينفعش الكلام ده، وده محال في العقل. الموجود توجد الموجود ازاي؟ اذا هو موجود خلاص انتهينا. كلام يعني زي ما بيقولوا شرح الواضحات من المشكله. فهذا هو اعتراض اهل السنه، قالوا لا، احنا مش غرضنا انه في اللحظه الاولى يريد ويوقع الفعل بقدرته. هو قادر صحيح، لكن قادر على ان يفعل الفعل في اللحظه التاليه. يعني هو بياخذ القرار في لحظة ويكون التنفيذ في اللحظة التالية. هذا الجواب بتاع المعتزلة على وإذا فإحنا مش من ما فيش إيجاد الموجود ولا حاجة، هو بيتوجد مرة واحدة، ولكن القدرة هي على إيجاد الفعل في اللحظة التالية وليس خلال اللحظة. الواضح الرد بتاعهم. هل نقش الحتة دي؟ هذه آخر كلام. شوف يا سيدي، قلنا الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجادها إياه، اتفقنا أن الإيقاع هو تحقق الفعل، ما فيش حاجة اسمها أوقع الفعل ثم بعد ذلك يقع بعد لحظة. أوقعه يعني أحدثه فعلا، فالإيقاع هو الإحداث. معناها أن القدرة والإيقاع والفعل في لحظة واحدة، لا معنى للفعل إلا هذا. يفعل الفعل يعني يوجده ويحققه ويوقعه بعد أن لم يكن، هو ده معنى استخدام القدرة. فليست المسألة لحظتين وإنما هي لحظة واحدة. أو الثاني الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل، حادث يعني قدرة العبد في الفعل وإيجادها إياه. على رأيكم أنتم كمان، بيقول على رأيكم ليه؟ لأن عندنا القدرة ما بتوجدش الفعل، قدرة الحادثة، إنما الذي يوجد الفعل هو قدرة الله. إذا اجتمعت قدرتان، قدرة مخلوقة وقدرة قديمة، قدرة إلهية وقدرة بشرية، أيهما المؤثر؟ أهل السنة بيقولوا المؤثر هو قدرة الله، وقدرة العبد مصاحبة مش معدومة، موجودة بس مقارنة للقدرة الإلهية، والتأثير هو لفعل الله وحده. واضح يا سادة؟ ولكن هو بيقولوا أنتم عندكم أن الإيقاع هو أن العبد بقدرته الحادثة البشرية يوجد الفعل استقلالا، عندكم كذا، فلا معنى للإيقاع إلا تحقيق الفعل. كلاهما واحد، الإرادة والقدرة والتأثير ووجود الفعل وتحققه في لحظة واحدة مش في لحظتين، واحدة يأخذ فيها القرار وواحدة ينفذ فيها. ده تخيل غير الواقع. الواقع أن الإيقاع والإحداث والتأثير وحصول الفعل كله إليك شيء واحد. هل يمكن أن يوقع الفعل ولم يقع بعد؟ ودل على كلام المعتزلة. لا، الإيقاع وتحققه الفعلي شيء واحد في لحظة واحدة. واضح الرد؟ أهو. قلنا يعني معشرة قلنا قالوا قلنا يعني إحنا ده الإجابة الأولى لأهل السنة عن مسألة تقدم القدرة الإنسانية على الفعل، إن ده مخالف للواقع، ليس الإيقاع إلا وقوع الفعل، فالإيقاع ووقوع الفعل شيء واحد، يوقع الفعل والفعل لم يحدث معه، يبقى إزاي يعني؟ الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجاده إياه على رأيكم، إن كان هو نفس الفعل ده رأينا، على معنى أن التأثير في الفعل هو عين حصول الأثر، لا فرق بينهم، التأثير وحصول الأثر شيء واحد. الذي هو الفعل، فإذا كان نفس الفعل يبقى ده كلامكم يتضمن محالا، يعني أصل الرد بتاعنا بيقول كلامكم أحد أمرين، يا إما إن يكون في نفس اللحظة يبقى أنت بتوجد الموجود تحصيل الحاصل، إذا كان زي ما بتقولوا لحظتين يبقى ده تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، لأن محاصل فعل هتعمل فيه إيه؟ تعدمه؟ ده حاجة ثانية، إنما كنت هتوجده بوجود جديد يبقى تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باتفاق الطرفين معتزلة وأهل سنة محال مستحيل عقلا. وإذا ما كانش هو نفسه وإنما زي ما بتقولوا بينهما فاصل وكده، طب إيه المنع أن الفاصل ده يمتد ويتسع وبالتالي يبقى إيه التسلسل، لأنه هو الثاني ده حادث ومحتاج إلى حادث ومحدث، وبعدها يبقى فيه فواصل كثيرة بين الفعل وبين حصول الأثر، ما ينفعش برضه لأن التسلسل باطل. حكاية التسلسل باطل ليه؟ دي قصة مضينا فيها قبل كده، لأن معناها إنما يتلف كده وترجع لنفس لحظة الابتداء، وده بيسموه الدور، والدور باطل. ليه؟ لأنه معناها نقطة منهم هتبقى مؤثرة ومتأثرة في الوقت نفسه. هل يصلح أن يكون الشيء فاعلا ومفعولا فيه في نفس الوقت؟ يبقى ذا الدور. وكذلك التسلسل يعني توالي المحدثات والمحدثات والعلل والأسباب إلى ما لا نهاية، معناها إن الأمر سينتهي إلى واحد منهم هو ممكن وليس هناك ممكن بعد كده، يبقى من الذي أوجده؟ سيكون هناك ممكن لا سبب له، هذه بطلان التسلسل، لأن مهما قلت إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية يعني لابد أن تنقطع السلسلة، يبقى ما فيش مسوق للي حوالينا ذا كله، إنما إذا قلت بوقوف السلسلة عند واجب من حقه أن يتصرف ووجوده من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى علة أخرى، وذلك مفهوم الإله عند المؤمنين، ده هو التفسير الوحيد لكل أعمدة دي والحاجات اللي حوالينا ده، وإلا فلا مسوغ لوجودها، لأن هي واللي قبلها ممكن عايز واحد والتاني ممكن عايز واحد فما لم ننتهي إلى واجب هو واجب الوجود من ذاته وقادر على إيجاد غيره، وإلا فلا مسوغ ولا معنى ولا تفسير لما قلنا عليه من قبل، الصداع الكوني أو الإيه الكلمة التعالية بيقفج الدوار الكوني، العالم بلا تفسير وما حولنا هذا لا مسوغ له ولا مبرر له في المنطق والعقل، يبقى لابد أن تنتهي السلسلة تنتهي إلى واجب، إنما تمضي إلى ما لا نهاية ليس تفسيرا، لأن كلهم ممكنات، ممكن وراء ممكن وراء، عايز حجة ودليل وسبب، فين السبب؟ لازم تنتهي إلى مقالة المؤمنين منطقيا مش دينيا، واضح يا أيها السادة اللي مش داخل في دماغه الكلام ده يقول عشان ندور على سكة ثانية. قلنا الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجادها إياه، الاثنين دول إيجادها يعني ما احنا ما بنقولش بإيجادها على رأيكم معشرة، أنا ماشي معاكم في التفكير أيها المعتزلة على رأيكم يعني في مخاطبة المعتزلة. إن كان هذا هو نفس الفعل، نفس الفعل فمحال، فالإيقاع محال لأن إيجاد الموجود تحصيل الحاصل، فمحال في الحال لما مر لما ذكرنا من أن حصول الفعل مستحيل قبل زمان حدوثه، هتوجد قبل أن يوجد في اللحظة الأولى ولا مش هتوجد؟ إذا كنت مش هتوجد تبقى ما عملتش حاجة، أنت غير مؤثر، وإذا كنت ستوجد في اللحظة الأولى كيف يوجد مرة ثانية في اللحظة الثانية كما زعمتم؟ يتوجد مرتين، فأنت إما أن تقول بوجود الشيء قبل وجوده وإما أن تقول بإيجاد الموجود اللي هو تحصيل الحاصل. واضح الكلام؟ فمحال يعني فقولكم قولكم محال يقتضي الاستحالة المنطقية لا تقبله العقول، لأنه يعني اتصاف الفاعل بالفعل قبل أن يفعل أو أن يفعل ما سبق أن فعل، وكلاهما محال. فما سكتش، قال أنتم بتقولوا بأن ده محال، اللي هو إيه المحال ده اللي أنتم بتقولوا عليه؟ حصول الفعل في زمان سابق على زمان حدوثه غير مقارن الله، وهذا المحال. يبقى مش المحال مطلق الزمان، وإنما زمان مشروط فيه أن يكون سابقا على حدوث الفعل. حصول الفعل في الزمان نفسه مش محال مطلقا ومجردا عن هذا الشرط، لكن الحكاية التركيبة بتاعتكم دي حصول الفعل في زمان سابق على زمان تحققه هو ده اللي انتم بتصفوه بأنه محال، وآه يبقى محال. إنما إذا شلنا الشرط ده، خد بالك أهو وما يقولك ما ينظر إلى الأمر بشرط شيء أو بشرط لا شيء أو بلا شرط، يعني تقول الشيء ده يوجد هي شرط أنه يكون في ديسمبر ولا بتاع، والشرط يعني لا يوجد إلا إذا كان المكان خالي، يبقى اشترطت شرط سلبي لكن حسب الشرط، إنما غير كده ما يمشيش الأمور. فأنتم المحال في نظركم بإيه؟ إنه ما يتوجدش في ديسمبر، والله يا سيدي يتوجد في ميعاد تاني، هو في حد ذاته مش محال، وإنما جاءت الاستحالة من الشرط. أنت معايا في الرد المعتزلي؟ أدي جواب المعتزلة، يعني بننصفهم أهو. اللي مش فاهم يسأل يا سادة، لأن الأمور دقيقة. فبيقول يا سيدي أهو الاستحالة بتاعتكم دي قبل زمن حدوث الفعل إنما جاءت من هذا الشرط وهو وقوعه قبل أن يقع. سيبك من الشرط ده، إنما هو بحد ذاته وهو حصوله في زمان ما أيا كان ده غير محال. هنرد على الكلام ده، نقول لهم يا سيدي وإن كان غيره عاد الكلام فيه، يعني إن قلتم لا بل هو ليس هو نفس الفعل عشان ما يكونش تحصيل حاصل بل هو قبله، يبقى الدعوة الجديدة أو الكائن الجديد ده آخر محدث وعايز علة، واللي قبله برضه مثله، فهو يا إما ننتهي إلى تحصيل الحاصل يا إما ننتهي إلى التسلسل، وكلاهما باطل. واضح يا سادة؟ ولزم التسلسل بأن يكون بين القدرة والفعل، في المسافات إيقاعات وتأثيرات غير متناهية، وهو ذا التسلسل، يعني المضي في الماضي والمحدثات التي لا علة لها إلى ما لا نهاية ولا آخر له، وما دام كلها محدثات إذا ما فيش مسوغ لوجود الكائنات، إلا أن تقول بانتهاء السلسلة إلى واجب، وهو ذا التفسير الإلهي أو الديني أو كل الأديان مش بس الإسلام. مش بس دي كلمة مصرية يعني، وليس فقط الإسلام. شوف يا سيدي، ولازم التسلسل بأن يكون بين القدرة والفعل إيقاعات وتأثيرات غير متناهية. لا يقال يعني، يمكن بيتوقع برضو أن في منافسة شوية من جانب المعتزلة ما تنفعش، لو تريدون أن تتشبثوا بكذا كذا دي ما تنفعش. إيه هي؟ لا يقال الإيقاع أمر اعتباري. أنت بتقول لي بقى أن الإيقاع وحصول الفعل مقترنان، أنا بقول أنهم لا، ده غير ده. ولما أقول بقى أن الإيقاع سابق على الفعل تقول لي لا، ده يبقى معناه يحتاج سبب. أقول لك لما يحتاجش. ليه؟ لأن الإيقاع ده، أنت عارف لما بنقول في الصفات أن ده أمر صلوحي يعني ينفع أنه يستخدم ولو لم يستخدم، والتاني بنقول عليه تنجيزي يعني إيجاد حقيقي بالفعل، معنا؟ يعني أنت فيك صلاحية أن تكون معلما، مش معناها أنك أنت وقفت جوه الفصل وقدام الطلبة بيت معلم، دي حالة ودي حالة. فالصلاحية أو الصلوحي ده والتنجيزي حالتين، والأولاني اللي هو مجرد الصلاحية ده مفهوم اعتباري ذهني مش موجود خارجا. اللي موجود خارجا ايه؟ وقوفك في الفصل قدام التلامذة، معايا؟ فالأولاني ما يعودش فاعل لأنه مفهوش فعل، إنما الثاني هو اللي يعود فاعل. أدي المحاولة الإجابة والرد من جانب مين؟ المعتزلة. ما تقولولناش بقى انه لحظة ايه وانه تحصل حل، لان الاولاني مش عايز فاعلية. الفاعلية في التأثير الفعلي او المسمى بالتنجيزي، انت معنا ومفهومة؟ طيب ادي الاجابة بتاعته. طب نشوف المحال، يعني الامر المستحيل، الأمر الذي لا يمكن أن يقع. يعني لما تقول لي إن حسن ده موجود في في في في في رواق المغاربة في الجامع الأزهر الساعة كذا 12 إلى تلت ولا إلا النص، وفي نفس الوقت ده هو موجود هنا في كلية أصول الدين بيدي محاضر، ينفع؟ ينفع في العقل؟ أو ده المحاضر أمور لا يقبلها العقل. وجود الشيء في مكانين مختلفين في وقت واحد محال، يعني مستحيل. العقل يقول ما يحصلش. هذا المحال، يعني الأمر المستحيل الذي لا يدخل في الوجود قط. والواجب، الأمر الواجب الحصول لا يدخل في العدم قط. الممكن هو ما يقبل وجود مرة والعدم مرة أخرى، زي وجودي وجودك. ما كناش موجودين على ظهر الأرض في القرن الثمنتاشر، حصل حاجة يعني خربت الدنيا يعني والعالم، وبعدين اتوجدنا بعد كده في القرن الخامس عشر الهجري. فقابل للعدم، الشيء الواحد هو متصل في العدم بس في وقت غير الوقت بتاع الوجود. لما تقول لي بأنه موجود ومعدوم في وقت واحد يبقى محال. محال يعني ما ينفعش، لا تقبله العقول، ما يحصلش. ما يحكمش على رأي المصريين. قدمي أنا ما ينفعش. مثلا يقول لك بأمارة إيه؟ بأمارة إيه؟ يعني ما الدليل؟ هذه ما عندكم؟ مش عندكم. طب بأمارة إيه؟ يعني ما الدليل؟ شعب فيه يعني حنكة، وفي كل الشعوب حنكة بس تتنوع. شوف يا سيدي، شفت بقى المحاولة للمعتزلية؟ لا، ده احنا بنقول بأن اللحظة الأولانية دي مفهوم اعتباري، مفهوش تنفيذ ولا وقوف أمام التلامذة في الفصل، زي حكاية المعلم يعني، أو صلاحية التعليم والقيام بالتعليم، ده هو الأولاني، ده صلاحية ما يعوزش فاعل. هنرد عليهم. فلا يقال يعني ما ينفعش فيما لو أجاب المعتزلة أن الإيقاع أمر، الإيقاع والوقوع، فالإيقاع اللي هو في اللحظة الأولى أمر اعتباري، يعني مسألة ذهنية مش متحققة في الخارج، خارج يعني خارج العقود في الواقع الكوني، أمر اعتباري فلا حاجة به إلى إيقاع آخر، لأن بعد رد على الشبهة الاعتزالية لا يقال كذا لأننا نقول كذا، فلا يصح كذا بدليل كذا، لأن أدي الجواب أو الرد، لأن يعني نحن معاشر أهل السنة، لأن نحن معاشر أهل السنة نقول اتصاف الواقع بصفة الاتصاف الموقع، شكلها اتصاف الموقع يعني الإنسان المؤثر الفاعل الموقع بفعل، اتصاف الموقع بصفة الإيقاع دون إيقاع أو لا إيقاع، دون وجود ولا وجود، ملوش معنى. يبقى أوقع إيه؟ إذا كان ما حصلش حاجة يبقى هو متى أوقع؟ اتصاف الموقع يعني المحدث والمؤثر البني آدم بصفة الإيقاع دون الإيقاع أو اللا إيقاع، لا معنى له. اللا إيقاع العدم والإيقاع الإيجاد، فيتصف بصفة الإيجاد ولا وجود لمفعوله، يبقى إزاي يعني؟ يبقى عمل ايه؟ ماذا اوقع وماذا فعل وما اثر تاثيره؟ واضح يا ساده؟ اتصاف الموقع يعني البني ادم المؤثر بصفه الايقاع دون اللا ايقاع، ما هو خد احد الوصفين، انت متصف باللا ايقاع اذا كنت ساكت فلا تفعل شيء، ومتصف بصفه الايقاع ان اثرت واحدثت، إنما أن تكون موقعا ولا فعل لك ولا وقع لفعلك ولا تأثير له، ده شيء ملوش معنى، لا معنى له. اتصافه بصفة الإيقاع دون اللا إيقاع يحتاج إلى ترجيح قطعا، إذا لم يحتاج إلى فاعل فيحتاج إلى ترجيح، لأنه اختيار أحد المتساويين الإيقاع أو اللا إيقاع، كيف تتصف بإحداهما بدون مسوغ بدون مرجح؟ فاتصافه بأحد الأمرين دون مرجح بل هو يحتاج إلى ترجيح في مقتضيات العقل ومقتضيات المنطق، وهو المراد بالتأثير والإيقاع، الاثنين سواء محتاجين إلى مرجح، لا يتصف بأحد الوصفين سواء الصلوحي أو التنفيذي إلا بمرجح في العقل، أين هذا المرجح معشر المعتزلة؟ واضح يا سادة؟ ثم وفيه الراجل من الأمانة بحيث أنه بيعترض على نفسه، الدليل ده اللي فات اللي تحدثنا به باسم أهل السنة والجماعة وقلنا نقول بأن لا معنى للإيقاع إلا باختيار الوقوع أو اللا وقوع، هذا معنى الإيقاع، فهو اختيار الحصول بدل لا حصول قطع، فكيف تقول الحصول ايه؟ المفعول نفسه، انما يوقع ويفعل ويؤثر كما تقولون اعتباريا دون ان يكون له تأثير. ما اين هذا المؤثر الذي لا أثر له؟ واضح؟ لكن بيقول بعد كده كلام ده يمكن ان يعترض عليه، في عيب وفيه، يعني في الجواب الذي اخترناهم معشر أهل السنة، أي فيما ذكرناه من دليل الشيخ نظر. الشيخ هنا هو أبو الحسن، لأنه صاحب الرد ده، أن الإيقاع والوقوع شيء واحد، واستخدام القدرة وحصول المقدور أو الأثر أو الفعل شيء واحد، ولا معنى لأن يفعل ولا فعل، وأن يؤثر ولا أثر. واضح؟ ده كلام مين؟ الشيخ نفسه اللي هو مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري. لكن بيقول والله الكلام ده برضه فيه حاجة، فيه كده شعرة ضعيفة. إزاي؟ كلمة فيه نظر تعبير عن الاعتراض، يعني يمكن أن يقال فيه شيء أو أن يكون فيه ضعف. إزاي؟ فيه نظر، مع إن هو كلام مين؟ كلام أبو الحسن الأشعري نفسه الشيخ. عرفت الشيخ اكتبها على الهامش اللي هو أبو الحسن. أنا كاتب هنا كلام معناه اعتراض على كلام الشيخ، يعترض على أهل السنة نفسهم وإمامهم أبو الحسن. فيه نظر، ويرجع ذلك النظر، يعني إيه هو النظر ده؟ يرجع إلى أو ينشأ من أن تحقيق معنى قوله حصول الفعل قبل الفعل محال. حصول الفعل قبل الفعل محال، فإنه قد يراد به أن حصول الفعل في زمان، الكلام اللي قلناه أنا قلته قبل كده، الفعل نفسه في اللحظة الأولى مش ممنوع ومش محال، إنما جاء من الشرط، وهو أن يقع قبل الفعل، أو أن يقع في اللحظة الأولى التي لا فعل فيها، بل في اللحظة الثانية التي يتحقق فيها. فوقوعه في اللحظة الأولى ليس أمرا محالا كما زعمت، لا يقتضي المحال، لأن الإحالة جاءت من الشرط مش من المشروط، جاءت من وقت يلحقه الفعل، إنما في وقت سابق دون وجود الشرط الثاني ده، وهو حصول الفعل قبل حصوله. إذا حذفت كلمة حصوله قبل دي يبقى الكلام ماشي، لا صعوبة فيه ولا استحالة فيه. أعيد كلامكم في أن هذا يقتضي المحال، نقول ليس بالضرورة يقتضي المحال. إذا قلت بأن يستلزم وجود الفعل قبل الفعل محال، لكن إذا قلت أنه يستلزم وجود الفعل في اللحظة الأولى لا استحالة فيه، مش هقول كلمة قبل الفعل دي. واضح؟ فالمدعى مدعانا معشر المعتزلة ممكن، ما هوش مستحيل في العقول، إنما جاءت الاستحالة من الشر، وهو حصوله قبل حصوله. واضح الرد؟ هذه رد المعتزلة. طيب نشوف هيسكت ولا يبينوا الحجة. شوف يا سيدي، الاستحالة رجع إلى تحقيق معنى قول حصول الفعل قبل الفعل، قبل الفعل، وهو ده المحال صحيح، لكن حصول الفعل مطلقا من غير الشرط الأخير دي، فعل قبل كذا ليس بمحال، قبل الفعل محال، فإنه قد يراد به أي حصول الفعل في زمان ما، بس واسكت ما أقولش قبل الفعل، بشرط كونه قبل الفعل محال. فلا كلمة، لا شك في أنه تناقض، لكن تناقض ليه؟ لاستلزامه وجود الشيء وعدم وجوده، هو واحد وده محال طبعا لاستلزامه أن يكون ذلك الزمان متقدما على الفعل وألا يكون متقدما عليه بجهة ثانية، يعني يستلزم أولا وجود شيء قبل وجوده ويستلزم وجود شيء مرتين، فكلاهما محال. لكن إنما نشأت الاستحالة من هذا الشرط ووجود الفعل قبل وجود الفعل. ده إجابة المعتزلة. دوروا على حاجة بقى، نحن لا نماري في أنه وجود قبل وجوده تناقض لاستلزامه أن يكون ذلك الزمان متقدما على الفعل وألا يكون متقدما عليه بل معه، واستلزامه أيضا اجتماع وجود الفعل وعدم في حاجتين عينين. لكن هذا المحال الذي لزم لم يلزم من نفس الدعوة وهي وجود الفعل في ذلك الزمان وحده، يعني إذا أغضينا النظر عن كلمة الفعل قبل زمان حصوله، قبل زمان حصوله، فهو فالمجموع هو اللي جاب الاستحالة، الشرط والمشروط. لكن المشروط وحده إذا أغفلنا الشرط ما هوش محال، ليس بمحال، بل يعني امتناع الذاتي اللي هو استحالة الشيء في ذاته، لكن امتناعه لغيره بسبب من خارج قد يكون الشيء ممكنا ويأتي مانع يحول ذو الحصول، لكن المانع هنا من نفسه ولا من خارج؟ من الخارج. فدعوانا أنه ده ليس بمحال ذاتي وإنما هو محال غيري جاء من اشتراط كونه قبل الفعل، ولو أغفلنا الشرط فالمدعى جائز وممكن ولا استحالة فيه. هذه كلام المعتزلة، أرجو أن يكون قد اتضح إنصافا له. الحكاية ما جاتش بقى من افتراض حصوله في ذاته ولكن من افتراض حصوله قبل حصوله حتى يلزم امتناعه فيه، بل منه من هذا المدعى ومع فرض كون تلك ذلك الزمان قبل الفعل مقارنا لعدمه، هو ده اللي جلب الاستحالة، وإذا أسقطناه فلا محال، فيكون هذا المجموع محالا دون الفعل نفسه وحده، بل هو ممكن في ذاته قطعا فلا يتصف بالامتناع الذاتي اللي انتم تكذبون به او الاستحاله. والاستحاله والامتناع شيء واحد، يعني يمتنع ان يقع، استحاله يعني امر لا يدخل في الوجود قط، كالواجب لا ينعدم قط، لا يتصور العقل معدوما والا لا يكون واجب، انما الممكن هو الذي يجوز عليه هذا وذاك ولا بد من مرجح. ماشي. فبيقول بقى يا سيدي دعوانا معشر المعتزلة ممكنة، إنما جاءت الاستحالة من الشرط نسخ الشرط. شفت يا سيدي، لأن المسألة لها تفسيرين، قد يراد به تعلق القدرة وقد يراد به معنى آخر وهو وجود الفعل في زمان عدم الفعل اللي انتوا تشبشتوا فيه، انتوا خدتوا أحد المعنيين. ليه؟ لا بأن يجتمع فيه مع عدمه، بل بأن يفرض خلوه أي خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل، وكم مثل الوجود على التبادل، أو كان موجود وأمران على التبادل والتعاقب، كان معدوم وتوجد والثاني كان موجود وخلى المكان وينه، فلا مانع أن يحدث أن يتحقق بدله. واضح يا سادة؟ فهذا غير محال. خد الصفحة كلها في الدفاع عن رأي المعتزلة ضد مين؟ ضد أبو الحسن نفسه. يقول لك المتكلمين دول يعني أدلة، ابن رشد ساعات يقول أدلة خطابية، يعني كده التأثير في العواطف وليس في النواحي المنطقية الحاسمة. لا، ما بيشوفوش حاجة ولو ضد أنفسهم. شوف يا سيدي، لا يجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه على هذا الوجه، يعني خلو المكان من شيء ويحدث دون أن يلاحظ العقل هذا الشرط الذي اشترطتموه وهو حصول الشيء قابل حصوله، حصول الشيء وخلاص. شفت يا سيدي؟ والذي وذلك الذي ذكرناه من أن الفعل قبله محال بشرط كونه قبل الفعل، وليس بمحال إذا لم يؤخذ بذلك الشرط، ما زال يرجح أو يقوي اعتراض المعتزلة أو إجابة المعتزلة. يقول زي إيه؟ إن إذا قلت وعود زيد، وعود زيد محال في حال جلوسه، في حال قيامه، يجمع بين الوصفين القيام والقعود في وقت واحد، هو ذا المحال. إنما قعود زيد بس ليس بمحال، أي بعد أن كان يقول كان قائما فقعد، ليس هناك استحالة، ده بدل ده على سبيل البدل. واضح يا شيخ؟ المحال أن تقول قام وهو قاعد، وقعد وهو قائم، يعني المسألة جاية من الشرط مش من الأصل. واضح؟ فهو كل ده دعما لكلام المعتزلة. أظن لا إنصاف أكثر من هذا. إذا لم يؤخذ بذلك الشر اللي هو قعود زين حال قيامه، إنما قعود مطلقا ممكن وقيامه مطلقا ممكن، هذا بدل ذاك وذاك بدل هذا، بشرط قيامه قعوده بشرط قيامه في نفس اللحظة، لا ده المحال. يمتنع كونه قائما قاعدا معا، لأن ده فيه تناقض، فيكون الاجتماع محالا لا القعود في نفسه. المحال هو الاجتماع الجمع بين الوصفين، لكن القعود ممكن والقيام ممكن على التعاقب. ويكون الاجتماع، خذ بالك اهو، اجتماع الوصفين معا هو المحال، فيكون الاجتماع محالا اي كونه قائما قاعدا لا القعود ولا القيام. ولا يمتنع قعوده في زمان قيامه، فإنه لا يستحيل أن يعدم القيام ويوجد بدله القعود. ليه لا؟ على سبيل البدلية ده أو ده، لكن الاجتماع اجتماعهما معا هو المحال. خدت بالك بقى؟ ثم يشير، دي معلومة يعني تعرفها، إن لا، وكأنه بهذا يعتذر يعني عن بيان أو ترجيح أو دعم دعاوى المعتزلة حتى ضد الشيخ أبو الحسن. فبيقول إن غاية الشيخ أبو الحسن في مقارنة القوة أو القدرة للفعل ليس مذهبا يخصه، بل هناك من المعتزلة، خصوصا معتزلة بغداد، الشيخ العراقي، والاثنين عندكم بصرة وبغداد، من يوافق الشيخ أبو الحسن في أن القدرة البشرية وليس القدرة القديمة دي لا شك في أنها أزلية وسابقة، ولكن القدرة البشرية لا بد أن تكون مقارنة للفعل. هذا قول بعض المعتزلة، أما جمهورهم فهم أصحاب الرأي اللي فات، وهو ليس مقترنين بل القدرة سابقة. لكن من وافق أبا الحسن منهم على القول به يقوله، وقد وافق الشيخ، عرفت بقى الشيخ يعني مين؟ أبا الحسن الأشعري، حط عليها فتحة، وافق الشيخ مفعول به في أن القدرة الحادثة مع الفعل كثير من المعتزل، مش واحد ولا اثنين، كثير، كالنجاري ومحمد بن عيسى وابن الراوندي وأبي عيسى الوراق وغيرهم، وغيرهم بالكسر عشان كفلان وكفلان وك وغيرهم، حط تحتها كسر، الشيخة حط فتحة، وغيرهم حط كسرة، وقالت المعتزلة إزاي بقى؟ يعني جمهورهم من عاد الوراق والنجار والشيء الذي الجمهور على المقالة اللي شرحناها قبل كده وهو أسبقية القدرة على حصول الفعل. وقالت المعتزلة أي أكثرهم أو جمهورهم القدرة قبل الفعل بالدلائل السابقة وتتعلق به زي ما قلنا تعلق صلوحي أو اعتباري ثم تعلق تنجيزي في اللحظة التالية وتتعلق به حينئذ وليس في هذا الاستحالة لأنه تعلق معنوي مش تأثيري ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه. يعني بيزودوا كمان على أن دعواكم معشر الأشاعرة باطلة لأنها تتضمن الآتي ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه لأن ده في تحصيل الحاصل. المقارنة بتاعتكم دي هي اللي ما تنفعش، إنما الأسبقية اللي احنا بنقول بيها على سبيل المعنوية أو الصلاحية هي أو التحقق في اللحظة التالية زي ما يقولوا اليوم التالي دلوقتي، يقول لك دلوقتي اليوم التالي، هذه اللحظة التالية مصطلح هو بتاع المعتزلة يحدث بالمصطلحات السياسية المعاصرة. فاحنا بنقول باللحظة التالية إن معشر المعتزلة وانتم بتقولوا بأن القدرة تأثر في نفس لحظة التأثير، طب ما هو متحقق، يبقى ده هو ده اللي فيه إيجاد الفعل مرتين، كلامكم محال، عايزين يقولوا كده. وقالت المعتزلة أي أكثرهم أو جمهورهم القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه الذي تدعون وتزعمونه، ده محال زي ما قلت لك لأن فيه تحصيل الحاصل. ثم اختلفوا في بقاء القدرة، النقطة الثانية مش وجودها قبل الفعل إنما استمرارها أثناء حصول الفعل، لازم الفاعل يظل متحققا بالصلاحية الكاملة طالما إن الأثر موجود. عندهم كده القدرة لازم تبقى بعد إيقاع الفعل، إحنا عندنا لا ترقى لأنها لحظية، الله يمنحها خلقا جديدا متجددا متواليا يحفظ العلاقة الدائمة المباشرة الحية المتجددة بين ضمير المؤمن وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا موقفنا، لكن هم بقى بيقولوا إنها موجودة قبل الفعل ومع الفعل، طالما الفعل موجود برضو لازم تبقى في شق المؤشر، طب ما انتهت الحاجة إليها. لا هم عندهم أو أكثرهم يقول بأن فهمت معايا بقاؤها يعني استمرار الفاعل البشري متصفا بالقدرة طول ما الأثر موجود. فمنهم من قال ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة عليه، هي قدرة في الفاعل وخلاص، مش ممكن يكون قدرة عليه لأنه حصل وإلا يرتكب تحصيل الحاصل قدرة، بل هي أي على تلك الفعل ذلك الفعل لامتناع تعلقها به حيث قد تحقق حال وجوده، لكن يجب بقاؤها، بقاؤها مش بقاؤه، صلح الكلمة دي في الطبعة بتاعتي بقاؤه لا، لكن يجب بقاؤها إلى زمان وجود مقدورها، ماشي؟ يعني طول زمان وجود مقدورها، خد بالك، فإنها شرط لوجود المقدور، يعني زي ما بيقول البنية السليمة، يعني إن إيدك دي تكون غير شلاء عشان تقبض على الأشياء، فبعد أن تقبض طول ما أنت قابض كده لازم القدرة على القبض دي تستمر على طول، فهي عندهم سابقة على الفعل وباقية بعد إحداثه طالما الأثر باقي معنا. هذه يعني تفسير موقف المعتزلة، إنما احنا عندنا هي لحظية حين الإيقاع فقط وقبله العبد عاجز، وبعده أيضا يحتاج إلى دفعة جديدة من القدرة الإلهية لكي يفعل فعلا آخر. معنا هذه المسائل، خد بالك أصدي من أهم من مسائل علم الكلام، وتتصل بما يسمى الكسب. هو ذا الكسب عند أهل السنة، يعني أن العبد يفعل أفعاله بقدرة مخلوقة لحظة الخلق ولحظة الإيجاد، لا قبله ولا بعده. أما عند المعتزلة فهي طاقة معينة منحت له واشتغل قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد إيقاع الفعل. واضح الفرق من المذهبين وأيهما أقرب إلى ضمير المؤمن وإلى لغة القرآن الكريم؟ ابحث. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما فيش حد يملك التأثير في هذا الكون، ولا يقع في عالم الله إلا ما يريده ويحدثه. طب العبد مجبر؟ لا مش مجبر، عنده إرادة وقدرة مقارنة للفعل الإلهي، وإذا اجتمعت قدرتان واحدة قديمة واحدة حادثة واضح جدا أن أيهما الغالب. لا غالب إلا الله وإلا قدرة الله. ماشي. اللي مش فاهم يقول وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة، يعني ليست هي قدرة على ما حصل، إنما قدرة موجودة زي ما قلت لك مثل سلامة البنية لإحداث الأفعال، فلازم البنية تظل سليمة طالما الأثر موجود، وإلا لو عاد الشلل إلى اليد خلاص سقط الشيء من القبضة. واضح المثال البنية ومثال القدرة. فمنهم من قال ببقاء حال وجود الفعل، وإن لم تكن قدرة بقدرة عليه أي على ذلك الفعل لامتناع تعلقها به حال وجوده، لأن لا في تحصيل العصر، لكن يجب بقاؤها إلى زمان وجود مقدورها، فإنها شرط للوجود، لوجود المقدور كالبنية المخصوصة المشروطة في وجود الأفعال المقدورة. ومنهم من قال زي أهل السنة قال خلص مش ضروري تستمر. على سبيل التبرك والتعلم سنقرأ حديثا شريفا من الأربعين الرفاعية برواية الإمام الكبير أبي العباس أحمد الرفاعي بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سيدنا كلام الشيخ فرد الوقت، يعظم هذا الشيخ أبو المكارم الباز الأشهب الشيخ منصور الرباني الأنصاري البطائحي الأنصاري رضي الله عنه برواقه، حدد المكان كما في بلدة نهر دقل من الحق الله أعلم من واسط قريب من مدينة واسط في العراق. دقل برضو المدينة اسمها موجودة اليوم دي، ما تزال موجودة دقل. من واسط مدينة كبرى أنبأنا أبو عبد الله يعني البطائحي يروي عن أبي عبد الله مالك ابن أحمد ابن علي الفراء قراءة عليه، خد عن القراءة على الشيخ. أنبأنا نقول قبل كده أن طريق التلقي أو يؤثر في أسلوب الأداء حسب ما سمع أو سمع من غيره، واحد بيقرأ على الشيخ أو وجد في كتابه، أو طريقة الأخذ تؤثر على أسلوب الأداء والرواية. قراءة عليه أنبأنا أبو الحسن، أنبأنا غير حدثنا من كلام الشيخ نفسه، كان أنبأنا إذا بيقرأ عليه وهو أقر ذلك، أليس كذلك؟ والشيخ أقره. فأنبأنا أبو الحسن أحمد ابن موسى ابن الصلكي حدثنا، نشوف عادة إلى لفظ التحديثنا أن ده مش سمع من الشيخ نفسه. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا عبيد ابن أسباط ابن محمد، حدثني من دكة بالمشاركة مع غيره، لكن هنا هو نفسه وحده. حدثني أبي، من اللي يقول كده ابن أسباط ده بيقول حدثني أبي عن سفيان، سفيان الثوري أو سفيان أظنه هنا الثوري كده في ال عن وسفيان الثوري ذا العلم هلال بني هلال، عن عبد الملك بن عمير رضي الله عنه، عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. النص بالكلام المقول قول النبي اقتدوا باللذين من بعدي، يعني يأمر بالاسترشاد بأبي بكر وعمر خلافا لما تدعيه بعض الجهات. عن حذيفة رضي الله عنه اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ثم أضاف واهتدوا بهدي عمار، يعني سلوكه وسيرته في العمل، وتمسكوا نفس المعنى بس تغيير اللفظ، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى بيوصي بأربعة من أصحابه يعتقد أنهم سيكونون بعده هداة لغيرهم، أبو بكر وعمر ثم سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله اللي هو ابن أم عبد، لأن الرسول دعاه بهذا الوصف مرة يا ابن أم عبد كذا، أنت بتسألني عن كذا ألا تتنبه إلى كذا كذا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.